الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، من أتى ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب إصلاح المساجد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. الباب ده بيتكلم فيه عن الكهانة وحكم من تكهن وحكم من ذهب إلى الكهان فسألهم. وابتداء الكهانة كما يعني معرف معنا في الباب من يتكلم في الأمور المستقبلية، ولكنه يتكلم في الأمور المستقبلية دون الاستناد على الحس. فالكلام على الشيء المستقبل مستندا على شيء محسوس هذا لا شيء فيه، مش محرم، زي ما قلنا قبل كده، زي التنبؤ مثلا بموعد الكسوف أو الخسوف، هذا يعني بحسابات سرعة دوران الأرض حوالين الشمس قد إيه، والقمر حوالين الأرض إزاي، فبالحساب يبقى القمر هيبقى بين الشمس والأرض في النهار في الوقت الفلاني، يبقى فيه خسوف للشمس أو كسوف للشمس، معروف الأمر، يعني إيه الأمر فيها معروف، فهذا لا شيء فيه. أما الكلام على الأشياء المستقبلة دون الاستناد على شيء محسوس، يعني هذا هو الكهنة المذمومة. والذي يفصل في هذه الأمور هم أهل الفن، يعني أهل الفلك هم اللي يقولوا الكلام اللي اتقال ده مستند فيه على الحس ولا لا. تمام؟ فإذا كان شيء ينفع ناس كتير تشترك وتأيده أو تخطأه بأدلة مادية، الكلام ده مش محرم. أما بقى ربط حركات الأفلاك بالحركات الأرضية، ده من علم الحركات بالأمور الأرضية التي لا دليل عليها كالموت والحياة والمرض والطوفان وغير ذلك أو الحروب، هذا هو التنجيم المحرم. كذلك التنبؤ بالأمور المستقبلية هكذا اعتباطا من غير دليل، زي مثلا قيام حرب في خلال قد كذا، قطعا يقطع بذلك وليس تنبؤا. يعني مثلا إنسان يقول لك يعني الوضع في خلال 5 سنوات من الممكن والمحتمل احتمال كبير تقوم حرب في الشرق الأوسط، لأن في 1 2 3 وفي تحركات مش عارف فين وفين، وإيران ناوية تاخد الجزر الفلانية، وأمريكا اتمسك في، يعني إيه، في أدلة ان ايران دخلت في المكان الفلاني، وامريكا مربطة مع قطر وبتحاول تجدد القواعد اللي فيها، وخلاص ليبيا وافقت على وجود قواعد، ولكن الكلام ده لسه مش هينفذ الا في 2014 عليك الساعة. بس الوثائق دي سرية ولسه ما أعلنوش عنها الآن، كلام من هذا القبيل برضو الكلام ده مش حرام. ليه؟ لأنه لا يقطع، تمام، زائد أنه مستند على أمور بالعقل كده، لو فعلا السيناريو ده موجود أو محتمل أو محتمل، العقلاء ممكن يعيدوا ذلك أو ممكن يعيدوا ذلك. ولكن القطع في مثل هذه الأمور أو التنبؤ بشيء بلا دليل أصلا هو ده الإيه؟ الكهنة المحرمة. فروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. الذهاب للكهان على درجات، فمن ذهب إلى الكاهن ليسأله تجربة رايح يجرب، مش احتمال يطلع صح، هو مش عارف هو الراجل ده صادق ولا، بس نسأل كده نشوف كايس، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. ومعنى أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما ليس معنى أنه لا يصليها، بل يصليها وليس له فيها أجر. لم يقل أحد من العلماء أنه لا يترك الصلاة، تمام، ولكنه يصلي ولكنه ليس له فيها أجر. فهناك فرق بين القبول والصحة، هي صلاة صحيحة لأنه أتى بالشروط والأركان، وطالما أنه ليس لا لا لم يفتقد شرط ولم يوجد مانع من صحة الصلاة فالصلاة صحيحة. أما القبول فشيء آخر عند الله تبارك وتعالى. فمن أتى بالوضوء الكامل وأتى بهيئات الصلاة الكاملة فهذه صلاة صحيحة سقطت عنه، فلا يسأل عنها يوم القيامة عليكم السلام ورحمة الله. أما كونها مقبولة عليها يؤجر عليها أم لا فهذا يعني له يعني شيء آخر. فهنا صلاة هذا الرجل غير مقبولة ولكنها يعني تصح وتسقط وتسقط من عليه وجوب الصلاة. وأيضا بالإجماع أن هذا الرجل ليس بكافر، لأنه الكافر لا تقبل منه صلاة لا 40 يوما ولا هو كذلك، فهذا الرجل ليس بكافر كفر أكبر. الصنف الآخر من يصدقه، يذهب إلى الكاهن ويصدقه ويؤمن به ويؤمن أنه يعلم الغيب، فهذا هو الكفر كما جاء في بعض الأحاديث: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الفعل كفر، ويكفر صاحبه بعد إقامة الحجة عليه وبيان أن هذه الأمور من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، إذا كان بيسأله ويصدقه في الغيبيات الإيه؟ إحنا قلنا الغيب، أيوة الغيب المطلق، تمام؟ فالغيب نسبي وغيب مطلق، قلنا الغيب المطلق اللي هو هي الأمور التي لا يعلمها إلا الله، زي مفاتيح الغيب الخمس. الغيب النسبي اللي هو الغيب النسبي اللي هو يعلمه البعض ويخفى على البعض الآخر، ما احنا بنقول مثال، تمام. بس طب ايه تاني غير الخمس مفاتيح من الغيب؟ ما هو ده من المفاتيح، هو انا ما اعرفش حاجه غير الخمسه، بس هو يعني مش ماشي، مش معترض على الكلام ان هم ممكن يبقوا اكتر من ذلك، بس انا لا اعلم الا الغيب، المفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن الا الله، في خمس لا يعلمهن الا الله، ممكن يبقى في زياده ممكن، لكن انا ما اعرفش. حدوث الزلازل برضو، الزلازل لحد دلوقتي ما ينفعش اتنبأ بيه، البراكين ممكن، الزلازل لا. زي الايه؟ اقصاد جويه حقيقيه، مش التربيه، يعني ايه اقصاد جويه حقيقيه؟ يعني فعلا ده مثلا يعني في يعني ممكن او ممكن لا، يعني لا اكيد دي ما حدش عارف يقولها، ما حدش عارف يقولها، دي من مفاتيح الغيب، وما حدش بيحترم نفسه من العلماء يقدر يجزم بيها اصلا، لانه يعني هيضحك الناس عليه، لانه يعني الاصل انه هتخلف معاه، مش هتبقى دقيق، هيقول حاجات كتير بعضها يحصل وبعضها مش يحصل. لا بس الكلام ده برضو ليه حسابات، ان في بتبقى بناء على دراسات، وبتبقى برضو كل الدراسات دي قابله للنقد، يقول لك في خلال في العشر سنين اللي فاتت ان الحراره بتزيد كل 4 سنين بمقدار درجه مثلا، وبقت بقى لنا 50 سنة ماشيين بالنظام ده، فبقى كانه قانون، بس ممكن يتغير وبعد كده يبقى بقى بمقدار درجتين او ثلاثة. ممكن يحصل العكس، الانهيار الجليدي بسبب ارتفاع درجة الحرارة بقى بالشكل الفلاني، مش عارف سنة 2000 وكذا ممكن يحصل غرق للكرة الارضية، او اجزاء كبيره جدا منها لو فضل الدنيا ماشيه على الايه بالقانون ده. لكن هل في خلال الفتره دي مش ممكن يحصل اي تغيير لقانون من قوانين الطبيعه فالايه تتعكس؟ ممكن. الكاهن او العرافي او يعني دخل في الحاجات دي لما مثلا الراجل مثلا هيطلع زوجته مثلا بعد مثلا سنه، لما دي من الغيابات المطلقه اللي مش موجوده مثلا. اي صح صح. الراجل مثلا ده مثلا يخرج من كليه. احنا قلنا اصلا المره اللي فاتت ان الغيب النسبي اللي بيحصل الان او الماضي، المستقبل يبقى ايه؟ طب هل ام العريفه مش غيب نسبي برضه؟ يعني ايه؟ اللي هو نقطه من نفس شطوم مسعيف اللي هو في حديث يعني غيب نسبي ولا غيب مطلق؟ احنا بنتكلم على البشر، بالنسبه للبشر غيب مطلق. لا بالنسبه للملك عارف. بس ماشي، بس ايه علاقتنا بالملك؟ لا الملك هيقول ولا احنا ولينا وسيله نقدر نعرف ايه اللي كتبه الملك. ماشي، بس الامور اللي زي مثلا حدوث الزلازل او الكلام ده قبل وقوعها تمام هي غيب مطلق على الجميع ملائكة وبشر، وقبل وقوعها بقليل بعد صدور الأمر الإلهي برضو بالنسبة لنا غيب مطلق. ما التنبؤ به حتى بعد ما عرفوا الملك مش هيطلعه من دائرة الغيب الإيه المطلق. احنا بنتكلم على البشر، فمثلا لو زي ما محمود بيقول يجزم ان فلان هيطلق فلانة بعد سنة او الدنيا ستمطر بعد ساعة يقينا والكلام ده خلصان والمسألة ممكن يكفر بالكلمة دي، مع ان الملك ممكن يكون خد امر بانها تمطر هنا في الايام دي، خصوصا ان تفاصيل السنة بتبقى في ليلة القدر، فبرضو الكلام ده مش هيضلعه خارج دائرة الايه الغيب المطلق، خصوصا وان التنبؤ بالغيب المطلق او قصدي الوسيلة الى معرفته انقطعت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لان ما عادش فيه ايه استراق للسمع. تمام، ما عادش فيه استراق للسمع على الراجح من كلام اهل العلم، كلام الطبري وغيره، ان الشياطين والجان منع من الاستراق بالكليه بعد الايه البعثه، سواء كان اثناء البعثه لحمايه الوحي او بعد البعثه لئلا يعني يظن ان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض التقارباتهم في المين يعني قال يعني ان هو بيعرف ان هو ممكن دلوقتي يعرف بالأشعة ان هو ذكر ابو موسى، فقال ان ده رد اول حاجة ده غيب، هو رد كذا رد وكان من ضمن الردود ان ده اصلا غيب نسبي لان علمه الملائكة عرفت ان هو ذكر ابو موسى اصلا، فده اصبح غيب نسبي اصلا. ممكن يكون من ردود، لكن الرد اللي انا اعلمه في المساله دي انه يعلم ما في الارحام، مش ذكر او انثى بس، ده يعلم ما في الارحام، ده حاجات كتير. هو السبيل اللي قدر يعرف بيه اللي هو الحديث بالطب الحديث كذا الامر ده، وكمان الامر ده على عوج بيعرفه بعد فتره من الحمل ما يقدرش يعرفه. ايه؟ لا دي حاجه، زائد ان هو اصلا لو اصاب ما بيقدرش يعرفه في اول شهور الحمل الاولى، زائد ما بيقدرش يعرفه اصلا قبل زواج الرجل من المرأة، وكل ده معلوم لله تبارك وتعالى. فده لا تخرجه عن الغيب المطلق. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض تفاصيل الساعة تمام، ولكنه لا يعلمها على وجه التفصيل الدقيق ولا وقت الوقوع، فالمعرفة الجزئية لا تخرج الشيء عن كونه غيب مطلق. عشان كده الغيب في الغيب المطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقولوا حاجة من الاثنين، يا إما يعلقوا على المشيئة يا إما يقولوا من غير تفاصيل، من غير التفاصيل الدقيقة تمام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض أحداث الساعة وأحوال القيامة ده لا يخرجه عن كونه غيب مطلق، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البعض بل الأمة تعرفه وبرضه غيب مطلق. ليه؟ لأنه مجهول التفاصيل مجهول التوقيت، فما خرجش عن الغيب المطلق بالمعرفة الجزئية دي. فالله أعلم، الله أعلم إن كون الملائكة تعرف القدر ده وكون البشر يقدر يعرف الجزء ده برضو لا يخرج الأمر كله عن الإيه؟ عن الغيب المطلق، لأن حتى الملائكة عارفة إنه هي إيه؟ إنه مثلا فلان 60 سنة لكن لا يعلم هل سيصل رحمه أم لا، وهل سيزاد في عمره أم لا. الحاجات دي بياخدها بالتفاصيل، بالتفاصيل كده في ليلة القدر. فهو ما يعرفش للشخص ده، هو يعرف إجمالا إن ده هيعيش 60 سنة، لكن بالفعل 60 لا ما يقدرش يعرف، شقي أو سعيد إجمالا، تفاصيل الأفعال ما يعرفهاش. ف على حدود علمنا إن حتى بعد معرفة الملائكة برضو ما أخرجوش عن الغيب المطلق. تمام؟ وشفنا الموقف اللي هو الحديث هنا اللي هو بلش من صلاة 40 يوم دي، وضع الغيب اللي هو التصديق بتاعه هنا مطلق ولا نسبي؟ الرجل اللي قطع عرفه لا، لو سألوا عن أي أمر من الأمور مجرد الذهاب، احنا هنقول تفصيل بس يصور علينا. يبقى أول حاجة الذهاب للكاهن للسؤال تجربة وحب استطلاع، تمام؟ ده محرم ولا تقبل له صلاة 40 يوم، ده رقم واحد. رقم اثنين يذهب إليه مؤمنا به ومصدقا له، هذا كفر، كفر بما أنزل على محمد، الفعل ده كفر وتقام عليه الحجة أولا أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فإذا أصر على أن أحد غير الله عز وجل يعلم الغيب فده إيه؟ يكفر إذا كان يصدقه في الغيب الإيه؟ المطلق. الامر الثالث، الامر الثالث ان ايه مش الايه اللي هو ايه لا بس كون الامر ده من الغيب المطلق مش معلوم ان دي من الضرورة. الافراد الغيب المطلق مش معروف ان دي من المطلق ولا النسبي. تمام؟ الامر الثالث انه يذهب اليه ليختبره، هو اصلا لا مؤمن به وعارف احكام الكهان، يذهب إليه يشوف الراجل ده واحد بيعالج بالقرآن، كاهن ده ولا معالج للقرآن حقيقي ولا روح، يسأل ويسأل ويشوف الأمر يتبين عشان ينصح المسلمين بعد ذلك، هذا لا شيء فيه. تمام؟ يذهب إليه لبيان كذبه، ده قد يجب. فإحنا عندنا محرم وكفر وأمرين يعني يستحب أو قد يعني يتوجب إذا لا إيه؟ لبيان كذبه للناس، انه يروح يثبت لهم انه كذاب، زي كده اخ راح لمعالج، واحد جابه معالج القرآن يقرا على حد من اقاربه، فجلس وقعد طول ما هو قاعد يقرا ايه الكرسي، قال له انا مش عارف اشتغل مش عارف ايه، والاخ والراجل ده عمال مش عارف ايه، وقام ماشي. فده الراجل ده ما كانش رايح لا يصدقه ولا يشوف كده هتفلح معاه ولا لا، لا ده كان رايح لبيان يعني كذبه. فدي الأربع درجات، والشيخ ابن عثيمين فصل فيها تفصيل كويس في القول المفيد. قال الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياؤهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة في الأرض. يعني إيه؟ الأمور النسبية، السرقة ومكان الضلة وهكذا، ومن القاتل وغير ذلك. وقد اقتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا. فاستمتاع الإنس بالجن هو إخباره ببعض المغيبات ويعني إيه خدمته في بعض الأشياء، واستمتاع الجن بالإنس في عبادته، إن الجن لا يترك الإنس إلا أن حتى يصرف له بعض أنواع العبادة ويوقعه في بعض أنواع الشرك. الحديث الأول قوله فيه من أتى عرافا، ظهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وده احنا جمعنا بينها وبين الحديث أن الفعل الأولين مجرد الإتيان والسؤال على سبيل التجربة وهكذا محرم، ويترتب عليه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوم. أما إذا زاد إلى التصديق والإيمان به وهكذا فبعد إقامة الحج عليه يكفر، وهذا الفعل كفر، لم تقبل له صلاة يقول إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول، يعني الكاهن نفسه. قال معناه أنه، يقول إنه وغيره، قال معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك، أي قدر على الذهاب إلى هذا والإنكار عليه دون الافتتان به، من محتسب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير. قوله في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. الحديث له تكملة، أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده تكملة الحديث. من أتى عرافا أو كاهنا في الحديث اللي بعده، ده يعني إما للشك أو للتنويع، إما شك إيه؟ تكملة الحديث هنا وأتى امرأة حائضا هنا اللي هيكون كفر بما كفر، فناس ممكن يكون يبنى على الحديث اللي هو إن هو كفر بما كفر ويحبط عمل ليه 40 صلاة 40 فليس كفر من أكثر الناس. لا، ما احنا ما فيش حد قال من اهل العلم ان اللي ياتي امراه في دبورها او هي حائض يكفر، تمام؟ يبقى تاويلها، تاويلها انه بريء منه، يعني بريء من فعله. تكمله بقى للحديث اللي هو ده اللي هو من اتى كاهنا فصدقه بما يقول، مش ده تكمله بالحديث ده، يبقى هو كفر بما كفر، وكمان اللي ياتي كاهنا فيصدقه فده كفر بما كفر، فيجمع بينها وبين 40 ليله اللي هي ايه كفر بما كفر ويحبط عمل 40 يوم. لا، ما احنا متفقين اصلا ان اللي ينسب لله عز وجل لغير الله تبارك وتعالى صفه من صفات الله تبارك وتعالى ده كفر، وعلم الغيب دي من صفات الله تبارك وتعالى. بس هو تكمله الحديث ان كفر من كفر، يبقى ازاي الاولانيه تحمل على كفر اكبر والثانيه تحمل على كفر اصغر؟ احنا اصلا الاولانيه فقد كفر بما انزل على محمد، والثانيه فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ زائد ان من اتى كاهنا فصدقه بما يقول في الفاظ للحديث، بس كده الجزء ده بس. واحنا قلنا ان الفعلين، الفعل الاولاني ممكن يبقى كفر اكبر ويبقى كفر اصغر بناء على نوع العلم الغيب اللي هو صدقه فيه، والثانيه ممكن تبقى كفر اكبر لو استحل فقط، لكن لو لم يستحل فقد الاجماع نقلها من الكفر الاكبر للايه، لكونها معصيه، تمام؟ لكن لو استحل، او استحل فعل الاتيان في الحائض او الاتيان في الدبر وقال ان ده يجوز، يكفر، لان برضه استحل محرم. بس كل ده بعد ايه؟ بعد اقامه الحجه. الحديث الاول والثاني ده دليل على ان نوع من حضرتك السن في الوقت الثاني كده حديثين، يعني تصدقه هم تصدق مش كده، مش هيبقى كفر اكبر، صح؟ بص يا اخوانا، اي كفر في القران او السنه الاصل من كفر اكبر، هل الناقل عنه لازم يبقى ايه؟ لازم بدليل، تمام؟ مش حاجتين زي بعض، ما انا بقول لك اهو بالراحه علينا. الاولانيه فقد كفر بما انزل على محمد، في اجماع على ان اللي يروح ويسال ويصدق لازم يصدق، فالاصل، الاصل في الذهاب للكاهن الكفر الاصغر ده الاصل، تمام؟ لكن ممكن ننتقل للكفر الاكبر لو يعتقد انه يعلم الغيب المطلق وانه له مثل صفات الله تبارك وتعالى. التصديق يعني تساله وتصدقه ده كفر اصغر، تصدقه بالشيء اللي قاله مثلا. احنا قلنا على التفصيل بقى، التفصيل هيريحك. انا ما اقدرش اقول لي يبقى ده كفر اكبر او ده كفر اصغر وامشي واسيبها، لا، هقول يبقى اكبر امتى واصغر امتى. عشان هو يعلم ان الكائن بيعلم الغيب، خلاص كان يبقى كفر اصغر. لو هو لا، ما قال لك انا عارف يا عم ان هو عارف انه بيستعمل الجن، بس انا بصراحه عايز اعرف مين اللي سرق الحاجه، كفر اصغر. قال وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التطير هو التفاؤل أو التشاؤم بأي شيء، والأشهر أنه كان بالإيه؟ بالطيور. تمام؟ السحر معروف والكهانة معروفة، العلم بالمغيبات الإيه؟ المستقبلية. ليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على منهجنا، من سواء كان في التطير أو التكهن أو السحر، لكون أغلب هذه الأمور يعني يحدث في الإيه؟ في الأمور دون الكفرية. فالتطير يقول له يعني إيه رأيك، شوف لي كده، اقرأ لي حظ اليوم، فأقول له حاضر، ويقرأ له حظ اليوم. فليس منا أن تطير أو تطير له. تمام؟ ولكن لو حد قال لك بس دي حاجات يستأنس بيها وده علم، معتقد الاعتقادات الغريبة دي، لكن لو واحد عارف بقى أن يقول لك إنه فلان ده هو اللي بيكتب الحاجات ده، ده عارف، ده بقى مش علم يعني زي علم الطب والهندسة، هو في ناس جهلة فكرة كده، ده ما يكفرش. لكن لو واحد لا، هي مش علم، لا دي بقى ايه موهبة في الراجل ده، هو ربنا اداله علم الغيب ده، نفهمه لا الامر ده تأثر الله عز وجل به ومحدش يعرفه، لو اثر على ذلك يكفر والعياذ بالله. السحر كذلك فعل محرم واعتقاد حله، يعني ايه كفر، ده من اللي هو من سحر له، اللي بيسحر بقى نفسه لو كان بقى السحر اللي بيفعله من المتعلم من الشياطين أكفر، السحر اللي بيفعله ليس من المتعلم من الشياطين فاعتقاد حله كفر. لكن اللي بيسأل ابتداء ماليش دعوة بقى للسحر ده بيستعمل الشياطين مثلا، الشياطين مش شغلتنا دي، تمام، فهو كده كده آثم لأنه استعمل ما حرم الله تبارك وتعالى، لكن هو نفسه ما فعلش فعل كفر، لا تقرب للشياطين ولا تقرب للسحر، إلا في حالتين، إنه يعتقد حله أو يأمره السحر بفعل شيء من الكفر. تمام؟ عايز نسحر لك، طب اعمل كذا في المصحف، طب أو صلي بالشكل الفلاني، أي هيئة من الهيئات الإيه الكفرية. هو السحر ده هو اللي طالب السحر يعمل حاجة يعني. لا سحر له، يعني طلب أحد أن يفعل له سحرا سواء لنفسه أو لغير. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقيل هو الكاهن، أحيانا بيعرفوا الاثنين بتعريفات واحدة، وأحيانا يقولوا أن العراف في الأمور الماضية والكاهن في الأمور الإيه؟ المستقبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. فشيخ الإسلام يقول لك إن العراف ده اسم بيشمل كل الإيه؟ كل الناس اللي بتتكلم في الأمور الغيبية زي الرمال والمنجم والكاهن وغيره، كأن الرمال العراف اسم يقع على كل هؤلاء. غيبية مطلقة ومثير ولا غيبية مطلقة؟ تاني كده؟ الأمور غيبية مطلقة ولا في إيه بالظبط؟ العراف يعني معنى العراف، أتكلم على الأمور الغيبية مطلقة عند معنى العراف يعني. هو قالوا حاجة من الاثنين، إما العراف اسم لما يستدل على ما مضى من الأحداث، أو إنه العراف ده اسم بيقع على كل الأصناف دي، الكاهن اسمه عراف والمنجم اسمه عراف والرمال اسمه عراف. يعني الرمال اسمه رمال واسمه عراف في نفس الوقت، والكاهن كاهن اسمه كاهن وممكن يتقال عليه عراف. الرمال ده اللي احنا قلنا يخط في الارض او ضرب الحصى او مثل هذه الامور زي قراءه الفنجان والكلام ده كله، قراءه الكف الايه كلها بتكلم عن الامور المستقبليه، الكاهن او قصدي بتاع الفنجان او الرمال او قراءه الكف، كل دي بيتكلم عن الامور ده انت هيعمل لك وهيحصل لك وهيخلي لك وبتاع، واي واحد فشار ينفع في الحاجات دي 100 الواحد كان بيفكر الحاجات دي اندثرت، يعني انت كل فتره من الفترات كده تلاقي واحده بقى بين زنا بين ومش عارف اضرب الودع ومش عارف اعمل ايه وماشي شايله اوف على دماغها صغيره كده وخلاص وتتطور. تتطور شيخنا تتطور دلوقتي بقى مواقع وحاجات زي كده والحاجات دي يعني ما تفكروش انها مش موجوده، لا في المدن الكبيره خصوصا القاهره واسكندريه تلاقي ارقام على الحائط المعالج الروحي الروحاني وارقام تليفونات بالسبراي كده مش عارف كلام من ده، وفي ارقام تليفونات هو مش هيجي لك هو بالتليفون كده. لبست على مواقع مثلا في حاجات من دي كده كهنه يعني نفس الوعيد برضه لا تقبل بصوره او بتفرج على لا نفس الاحكام سواء راح له اتصل بيه كلمه على النت شايت معاه نفس ال قول ان واحد يعني قطع روحه عشان يعرف من يعني مثلا ايه اللي سرق منه ومن سرقه ده مباح ولا لا؟ طبعا ايوه. ليه؟ لان ليه اصلا؟ لان لا وصول الى هذا الامر الا بالمحرم. هو العراف هيعرف ازاي؟ بالاستعانه بالجن. بالجن برضو. ومين قال ان التعامل مع الجن حلال؟ التعامل مع الجن لا يجوز على الراجح حرام. اي تعامل؟ طب واحد قال الا في الدعوه الى الله تبارك وتعالى فقط. شيخ الاسلام الشيخ العثيمين ليه كلام كده انه يجوز في الامور المباحه، بس الكلام ده مش صحيح، وكان بيستدل كلام شيخ الاسلام ويعني لعل ده يعني عدم تجميع بس كلام شيخ الاسلام في الاماكن كلها. يعني القول ده لو استعمل كلمه امر مباح محرم. لان ده ذريعه الى الوقوع في المحرم الصريح. لا يأمره وينهاه فقط، يعلمه الدين ويأمره وينهاه فقط، لكن لا يستعمله في لأن أصلا الجن الأصل في اللي بيأذي المؤمنين أقل درجاته الفسق. أقل درجات الجن اللي يؤذي مسلم أقل درجاته الفسق إن لم يكن كافرا أصلا، لأن لو هو مؤمن استحال يؤذي المسلمين صح كده؟ فأقل درجاته الفسق يعني أقل حاجة بيعملها الكذب. فيقول لك بقى إيه؟ لا ما أقصدش، أقصد مجرد التعامل معاه. فيقعد يقول لك بقى ده أنا أسلمت وأمنت وأنا بقى ونشتغل مع بعض دعوة، وإيه رأيك نقعد ندبر بقى وعايزين نعمل طلاقة عندنا في الجن وجامعة وعايزين ناخد خبرتكم في فكرة يعني سنة المعادلة دي، احنا برضو عندنا في فئة كده مش عارفين نظبطها إزاي. فتقعد بقى خطط معاه وتدبر معاه بقى. ايوه بقى. ويبقى انثى ويقول له انا راجل، ويبقى قد كده هوت ويقول له ده انا ماشي الجبال وانت ما تعرفش انا بعمل ايه واحنا 365 واحد جوه وما احناش طالعين وعيله كده يعني كله كذب. مش لازم كل اللي هو مثلا في مس او كده يعني تعامل عادي يعني مع هيجيبوا ازاي بقى؟ هيحضروا بقى هيحضروا بقى شويه بخور من عند عمك مش عارف مين وبتاع هو مش هنتعب نفسنا بقى، نسيب السنه تشتغل براحتها، وهو بس اللي هيجي يعلن النتيجه بس يجي طالع. فالمسائل تتظبط من بدري بدري ونرتاح ونقعد. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ده يعني ايه؟ وحدث ان بعض العلماء او كده انه حدث لي مقابله مع بعض الجن، انه يعني يقابله ويساله ويعلم وخلاص وانتهت المساله. فلو كان خيرا لسبقونا اليه، ولو كان فيه نفع لنفع الله عز وجل به يعني الاوائل. يعني كان والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا من الله الا دلنا عليه. فلو كان ده شيء يقرب الله تبارك وتعالى لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وده سنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن انه ايه؟ علمهم، اقراهم القران وعلمهم ما يلزمهم وتركهم. فقط الموضوع ده تمثل لان هو الجن يتمثل بصوره انس يعني الموضوع ده انقطع ولا لا؟ ما تضايق. لا الامر ده متصور وممكن يحدث ممكن، ولكن الجن اساسا يعني ايه؟ يوجد في القاذورات وفي الظلمات، فكلما تكثر المدنية وكل يقل تواجد الجن داخل المدن. الكلب الأسود أنا مش تفسير الحديث بالضبط، أنا ما أعرفوش يعني من كلام أهل العلم، بس مش شيطان بمعنى ان هو ده شيطان بقى شكله كلب، لا، ممكن ده اكثر تسلط الشياطين على الكلاب السود، فيبقى ايه اكثر عنفا، فاهم؟ هكذا. فلها ليها تأويلات، انا مش عشان بس ما اقطعش بيها، مش متذكرها. الشيخ الحويني اتكلم في حاجات كتير، بس بصراحه حضرناش للشيخ الحويني 12 سنه ولا حاجه، فمش فنسينا. بس مش معناها ان ده هو اللي قدامك ده شيطان بس متشكل في شكل كلب، لا، مش من معنى، مش كده. مش وصلنا ان انا اضربه يا شيخنا؟ لا، ما اعرفش، ما اعرف. جرب كده وقول لنا. في مره احنا صغيرين كده كنا ايه، بنروح نلعب في حته ورا كده في الانطره، في اماكن فاضيه كبيره يعني، فكنا مروحين، كنت انا صغير خالص ثالثه ابتدائي مثلا، فكنت بروح بقى مع اولاد خالي وبتاع، فداخلين الشارع كده، كان بقى زمان كان تلاقي الكلاب كانت كتير شويه، دلوقتي الحمد لله الامر ده ما عادش موجود. فكلب جيره بقى وبتاع، وجيره ورانا طبعا، هم كبار بقى، فايه اللي نط فوق سلم مثلا، سلم بيت اللي يبقى 3-4 درجات وبتاع دي، انا ما اعرفش اعمل القصه دي، فقمت رجعت جري ودخلت في الشارع الرئيسي تاني، فلقيت واحد بقى، قلت له بالله عليك، مش بالله عليك بقى، الله يكرمك، ومش عارف ايه، الحق ده في كلب جاي يجري ورايا، الحقني وبتاع. قال لي الكلب، انا قلت له الكلب، اسال يا نهار ابيض، ده عضني مره. هو اللي جرى، انت ليه ناقصاك؟ ناقصه رعب. فجرب كده عن الاسلام، وان شاء الله هنزورك يعني. بص يا عبد بقى، شغل ما اصلا لا يكرمك. ما حدش بينزل الشرايط، بالله عليكم، المجموعه اللي قدام دي، مين اللي نزل شريط توحيد قبل كده؟ يرفع ايده. اللي نزل شريط توحيد قبل كده سمعه، سمع درس بعد ما اتشرح. ما انا فاهم، ما انا عارف، انا بسال سؤال دلوقتي، مين نزل؟ ها، واحد؟ ها، سمعتش؟ ها، مفيش. انا بقول ما فيش شكنا، بس ما هو ايه، تقول لي بقى بينزل على النت، ما نزلش على النت. خلي الطبق مصدور. بتكلم مش طيب. قال ابن عباس، في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. الحديث اللي بعده، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. حروف أبا جاد، أبجد، هوس، حطي، كلم، سعفص، قرشت، سخ، ثخذ، ضغض. لا، ضغض. ماشي. دي الحروف اللغة العربية معمولة في كلمات، وكل حرف، كل حرف بقى بيدوله رقم معين، ويجيبوا حروف اسمك، يجيبوا بقى اسمك ويحطوا بقى الأسماء، وبعدين يجمعوا في الآخر اسمك مصطفى، يشوف عدد الارقام بتاعتك تطلع ايه، تطلع في الاخر مليون، فالمليون ده اللي مش عارفه ده، ويقعدوا بقى ايه مع نفسهم كده. فده برضو من ايه، من الكهانه يعني، لان علم ليس له ايه، ليس عليه دليل يعني. قال فيه مسائل، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران، التصريح بانه كفر، ذكر من تكهن له، ذكر من تطير له، ذكر من سحر له، ذكر من تعلم ابا جد، ان يعني ذلك وجه من أوجه السحر أو الكهنة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.